من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول ربنا جل جلاله عن هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا به واتخذوا شركاء وأصناما وتماثيلا أندادا لله وشركاء، لأنهم ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته، ما مجدوه حق مجده، ما نزهوه عن الشريك وعن المزيد وعن الند. وهم قد جهلوا قدر ربهم، وهم قد خسروا بمقام ربهم، فلم يقدروا قدره ولم يعلموا عظمته، وجعلوا له شركاء ما أنزل الله بهم من سلطان. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ربنا جل جلاله وقد انفرد بالخلق، انفرد بالأمر، هو الأول والظاهر والباطن، والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. يوم القيامة يقضي السماوات، يقضي عليها، يفنيها كما يفنى كل موجود، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، فتفنى الأرض وما عليها ومن عليها، وتفنى السماوات وما بينها ومن فيها وما عليها. كل أولئك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا بأعدادها السبع مطويات، مقضي عليها ثانية، مطويات بيمينه يقبضها جل جلاله ويقضي عليها ويفنيها، والسماوات مطويات بيمينه. خطب نبينا عليه الصلاة والسلام على المنبر النبوي في مسجد المدينة في الحرم، وإذا به يذكر هذه الآية ويقول صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يقول الله يوم القيامة: وقد قبض السماوات والأرض وأبناها وجعلها في يمينه. هو الله الواحد، هو المتجبر القهار. يوم يفعل ذلك ربنا يقول: أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أنا القاهر، أنا الجبار، أنا المتكبر. يقول ابن عمر ويقول أبو هريرة راوي الحديث يشير بيده صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يقع نقلبها هكذا وهكذا حتى رأينا المنبر يرتج فيه وما ظننا إلا أنه سيخر فيه وهو صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الآية الكريمة هذه الآية الجليلة ويبدئ فيها ويعيد وأن الله جل جلاله هؤلاء الذين أشرفوا به هؤلاء الذين ما قدروه حق قدره ولا عظموه حق عظمته السماوات في يمينه والأرضين في شماله كما في رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب ورواية أبي هريرة الجوزي وكما روى ذلك البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما في السنن الصحيحة ومعنى ذلك أن ربنا جل جلاله فرد بوحدانية فرد بالقدرة فرد بالإحياء وبالممات يميت من يشاء ويحيي من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأن هذه السماوات العلى وهذه الأراضي السفلى كلها يوم القيامة عندما يفنى آخر حي فيهما هي كذلك تفنى وهي كذلك تضمحل وهي كذلك تنتهي ويبقى الواحد القهار وكيف الله يقبض ذلك بيديه ويقبض ذلك بيديه ربنا جل جلاله في القرآن آيات متشابهات وآيات محكمات أما المحكمات فهن أم الكتاب والمتشابهات هي التي يشبه ظاهرها ما خلق وهو بعيد عن كل ذلك جل جلاله هو الذي يقول ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد ولكن الله جل جلاله يقرب المعاني العلوية المعاني الأزلية بأذان يضرب الأمثال للناس لعل الناس تفهم لعل الناس تعيد ويكون مجمل الآية أن الله كما خلق السماوات والأرض في ستة أيام سيحييها جميعا وكأنها لم تكن يوما ولذلك كانت الأرض هي الدنيا الفانية هي الدنيا الزاهدة والآخرة هي دار البقاء هي دار الثانية الآخرة التي لا انقضاء لها ولا فناء عليها وما قدر الله هؤلاء المشركون الذين مضى الكلام على شركهم وعلى عنادهم وعلى كفراتهم الصلعاء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الأرض جميعا بجميع أعدادها في السماء وفي أرض السبع وما فيها وما عليها كلها في قبضته أي في ثنائه أي تحت قدرته وقهره والسماوات مطويات بيمين كذلك كما الأرضون كما السماوات تطوى وتنتهي وكأنها لم تكن يوما أن يثنيها ربنا مع ما يثني عليها من حيوات ومن موجود سبحانه وتعالى عما يشركون يسبح الله نفسه ويمجدها ويعظمها ويعلمنا كيف نصنع الله جل جلاله هو السبوح القدوس رب الملائكة والروح سبوح أي منزه عن كل نقص معظم بكل معاني العظماء منزه عن جميع النقائص التي لا تليق بالألوهية سبحانه يسبح نفسه ينزهها عن الشبيه والنظير ينزهها عن يدك يد الناس كيد الخلق وعن رجلك رجل الخلق ولكن الله جل جلاله له يد وله رجل ولا نعلم كيف هي ربه وقد قال ذلك نؤمن به كما ورد. ونقول لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه. تعالى الله عن كل شبيه ومثيل. سبحانه وتعالى تعالى جده تعالى ربنا وتعاظم عن شبيه المشبهين وشرك المشركين وكفر الكافرين. تنزه ربنا وجل وتنزه عن كل نقص واتصف بكل كمال يليق بعظمته ويريد يليق بالالوهيه عما يشركون المشركون ويكفر الكافرون. تعالى الله عن هؤلاء الذين ما قدروا الله حق قدره ولا عظموا حق عظمته ولا أجلوا حق جلاله. ومن الذي قدر الله حق قدره؟ هو المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله. هو المؤمن الذي يصف الله بالوحدانية يؤمن بذلك ويدين الله به. هو الذي يصف ربه بكل تمام ويجمره وينزهه عن كل نقص وعما لا يليق به. من فعل ذلك من المؤمنين كان قد قدر الله حق قدره. فهو الواحد الذي لا ثاني له في صفه ولا ذات ولا فعال. هو القادر على كل شيء لا يحتاج الى معين ولا الى شريك ولا الى ند. تعالى الله عن كل ذلك. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. نحن الفقراء لبعضنا، نحن الفقراء في طعامنا وشرابنا. من يملك الدنيا من الاباطره ومع ذلك فهو في حاجه لمن يخرج له، من يصبح له، من يخرج له، من يزوده ويقدمه. وكل انسان منا سخر بعضنا لبعض فئه لفئه، لا يستغني احدنا عن الاخر. ولكن الغني المطلق الذي لا يحتاج لاحد ويحتاج الناس جميعهم بل الخلق جميعهم هو الله الواحد الاحد. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وقضي بينهم بالحق ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. يقول تعالى في هذه الايه الكريمه لانه هو الامر بالنفخات الثلاث. أولى مضت اسمها نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث. والنفخ في الصور، الصور هو أداة كقرن الثور، ولكن الله أعلم بعظمته وبسعته المكلف بقبضه. والنفخ فيه الملك إسرافيل، وكما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام قابض إسرافيل هذا، قابض هذا الصور ومنحن له برأسه ينتظر الأمر من الله تعالى لينفخ فيه. فتكون النفخة الأولى نفخة فزع ورعب، فكل من يسمع تلك النفخة يرهب وينزعج ويأخذه الجهود ولا يكاد يعي ما يرى ولا ما يسمع. وتدخل بين النفخات 40 سنة، بين كل نفخة ونفخة 40 عاما. ثم ينفخ بعد 40 سنة النفخة الثانية نفخة الصعق، وهي التي يتكلم الله عنها هنا. جميع من يسمعها ويسمعها كل ذي حياة السماوات والأرض في الكون كله يسمع هذه الصعقة، هذه النفخة الثانية من الصور ينفخ فيها إسرافيل بأمر الله. وإذا بالكل يصعق يؤخذ مرعب ما جاء بروحه كمن يضحك بتيار من الكهرباء والامر اعظم من ذلك فهو يضحك ويبقى على حاله يضحك قائما يضحك نائما يضحك ماشيا يضحك ضاحكا يضحك باكيا فيبقى مضحوكا على هذا الحال ونفخ في الصور يقول ربنا ينفخ في اسرائيل كما بلغنا نبي الله عليه الصلاه والسلام ينفخ النفخه الثانيه فيضحك جميع من في الكون سماء وارضا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض من اسم موجود في الاغلب يطلق على العاقل ولكن قد يطلق على العاقل وغير العاقل بالشركه كما تطلق ما التي اختصت بها في الاغلب ما لا يعقل تطلق كذلك على العاقل وغير العاقل كما تقول قواعد لغتنا العربيه التي نزل بها كتاب الله الكريم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله يصعق ويهلك ويموت في اللحظه الاولى والثانيه الاولى فيتصارعون على الحال التي كانوا عليها قبل نفخ الصور وصعق من في السماوات والارض في هذه الحاله لا يبقى حي مع الله إلا من يشاء فصعق من في السماوات ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فاسم الله من شاء ومن هو هذا الذي جاءه من النفخة الثانية سئل النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين استثناهم الله استثناهم من الهلاك والصعق عند النفخة الأولى فقال عليه الصلاة والسلام هم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت فيبقى الأربعة فيقول الله جل جلاله يقول لإسرافيل مت فيصعق ويسقط ثم يقول ميكائيل مت أو يأمر ملك الموت بأن يقتل ويميت إسرافيل ثم ميكائيل ثم يقول لملك الموت مت أنت فيسقط ملك الموت ميتا ثم يقول لجبرائيل من بقي فيقول يا ربنا أنت الواحد المنفرد بالبقاء وعبدك الميت فيقول له مثل ذلك فيبقى الله وحده جل جلاله يبقى الواحد كما كان قبل خلق السماوات والارض وخلق الملك والانس والجن وخلق كل ما في الكون فيقول مثلان اين الملوك اين ملوك الارض اين الجبابره اين المتكبرون فلا يجيبه احد فيزيد نفسه جل جلاله بنفسه فيقول انا الملك انا الجبار انا المتكبر اين الجبابره اين الملوك اين المتكبرون الا جواب يقول ويزيد نفسه جل جلاله وحتى مقام يقول تعالى هذا لهؤلاء الذين لم يقدر الله قدره وتصوروا المخلوق يحيى ويكل ويمل ويحتاج للشريك المعين ويحتاج للمساعد ذاك من ضراء عقولهم ذاك من سفه عقائدهم ذاك من عدم فهمهم وفساد اديانهم الله جل جلاله هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي يحتاج له كل من في الكون ولا يحتاج هو ربنا لاحد ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم ينطق ثم يأمر الله إسرافيل بالحياة فيحيا ويأمر أن ينفخ النفخة الثالثة في الصور تكون نفخة الحياة نفخة البحث والنصور وإباحة كل قيام قيام ينظرون وينتظرون أمر الله فيه هل إلى جنة أو إلى نار وقال عليه الصلاة والسلام يبعثون حفاة عراة عريا تصوفي الهضراء تهتك الولدان التي أجيرت وقطعت من الدكان والطعام فقالت عائشة وي يا رسول الله أن يكون لدى هرايا ينظر بعضنا لبعض فقال لها يا عائشة أمر أعظم من ذلك فلا ينظر أحد إلى أحد ولا يفكر أحد في أحد وما يكون المرء لأخيه وأمه وبنيه وصاحبه وبنيه لكل امرئ من المرء شأن يغنيه وما تظهر كل يرضيها عما أرضاه وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله عظيم والأيام التي هو كألف سنة مما تعدون ولا يحرم إلا الله فاليوم يبقى هؤلاء الخلق وهم معروضون على أهل الله وحساب الله وعلى الله وقضائه سيكتب الشرق ويعرف الخلق منهم من يهرب من يصل نار هرقه إلى ركبته ومنهم إلى سرته ومنهم إلى فدوته ومنهم إلى حواسه ومنهم من يغرق ولا موت مات الموت إلا الموت وتكون في هذا اليوم مزيه في مأزيه فلم يفهمها لا يفهمها الحديث حيث يقول النبي هل يذكر هدي السلام المؤذنون اطول الناس اعناقا من القيامه فمن لم يعلم هذا المعنى يقول وما ذاك يقول الخلق من زمان ولكن معناه عندما يعرف انها تشبه رقيق عندما يختلفون ولا موت عندما يبلغ الماء الهرب الى الاذان الى الاعين الى الاعناق الى الاطوال سجن المؤذن الذي يدعو ليلا ونهارا ان يهرى الصلاه ان يهرى الصلاه الذي يشهد بالشهاده في الحق اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تكون مجدي يدعو في مثل هذا اليوم انه مهما اشتد فيه البلاء وتتصف الهرق تعلق الطويل تترك راسه وحواسه بهيجه عن العذاب والاضطهاد في يوم الهرب على النار ومن ثم نسخ في اخرى فاذا هم ثياب ينظرون ينظرون في الهيئ وينتظرون امره وشانه مع الله هل هم الى جنه ام الى نار فما قدت الشهداء اليمين فانها هرامه الرضا وهرامه المسلمين بالدماء ومن أخذت شهده بالإيمان فتلك هرمة الغضب وتلك هرمة الدخول النار ثم نسخ في أخرى فإذا بالنار مفاجأة بينما هم نيار بينما هم موتى بينما هم تراب مع التراب وذر مع الذر وإذا الله يقول جل جلاله إذا نفس الصور لأن الجميع كل تلك الذرات في ثنايا لسان الخلق فإذا فيها تنبض وتجتمع البعض وتقل وتحياها على ما ماتت عليه من صحة وضعف من قوة ومراكز من قوم وقطار تمام ثم بعد ذلك ينقض الأمر وكما شرط الله على النار يقول تعالى هذا يا أيها الذين ما قدر الله حق قدره هؤلاء الذين كفروا بالله واحدا كفروا بمحمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم رسولا خاتما كفروا بكتاب الله لم يحرموا حراما ولم يحللوا حلالا وهاجروا وأشرقت الأرض بربها ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أشرقت الأرض بربها أرض الآخرة أما أرض فيها تمتاز وهي ما سبق أن قال فيها والسماوات مطويات بيمين تلتهم السماوات والأرض ويسمى السماوات بهجة وصنع ويسر يصبح سبعه منصور كالقطر الذي كفر وذاك يصبح كالسحار الذي أراه ونحن في أبواب السماء مطوية يصبح كذلك الضباب الذي واجهه بالسحار ترى وقضي الجبال من ترائمها وإذا هي هدائي فيها باء تذكرها وما كان ليست إلا هباء ليست إلا هواء إنها تلك الدنيا وما عليها لا يبقى من الفساد ولا جد يأخذ أدرجات من الفراغ في وادي الفراغ وأشرقت الأرض بنور ربها وظن الحق جل جلاله في الصباء بين عباده ويتجلى في جلاله وتتجلى وتجلى الانوار وتشرق الارض لتجلي الله تشرق نورها تضيء حتى لا تجد ذلك الضياء تذهب الابصار وليس معنى ذلك ان نربط الله جل جلاله لان ذاته نوره كل ما خطر بذلك فربنا مخالف لذلك ولكن النور يكون بجل الله ووحد الله وأشرقت الأرض بنور ربها وقد أشرقت الشمس الأضواء وشرقت الشمس البنى تكون الشروق الضوء الشمس وتكون إشراق الإضاءة خير النور كما تكون أشرق القمر ليلة البدر وأشرقت الأرض بنور ربها تصبح الأرض وكأنها تشرب الحرين ضياء وما يكاد يحصد من أبصار وما هي تجلى من حسن بل النظار بين العباد وأشرقت الأرض بنور ربها بنور ربها بتجليه بأمره جل جلاله بنصره نفسه من قضاء بين العباد ياخذ الحق من الاخوان واعطائه من مظلوم بالحق بين العباد واشرقت الارض بنور ربها وفيها الكتاب كتاب الاعمال تكون منها ثلثانها من اليمين وهن الشمال يبدون حركاته وتتناقض يبدون اعمالا يا رسول الله خواطر المسيح يخطون أقواله وأقوال من الأعمال فكاتب اليمين يكتب الحسنة وكاتب اليسار يكتب الدنيا وإذا بالخوف والوقف بين يدي الله تنتظرون القضاء القضاء في أداء الحقوق القضاء في نسبة المؤمن وفي نسبة الكافر فأما الذي جاء كافرا فهذا لا أمل منه ولا رجاء برحمته إن الله لا يغفر أن يترك به وأما الذي جاء ربه مؤمنا فهذا يأجر ويرجو إن الله يغفر الذنوب جميعا هل قتل أم ذاك قبل أن يؤكد في النار بما يشاء الله البحر ذاك أمر الله يظهر ما يشاء ولكن المقصود هديه لأن الله الله لا يغفر من خوفته ويغفر ما دون ذلك من هدى وهي التي فسرناها بأن قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وان اسرف على نفسه فتجاوز الحق في المهار إن أنت تبت وتغفر فالله يتوب على من شاء فتحته الوجاه وأدب قبول وكما يقول الله الحكيم كنت لفجدك إن الله في كرم ومثل همومة هب الأمر من باب بوسمتين فلا تقربهما أدب فاشكرك لله والإبرار للناس أشكر كافر الله الإبرار للناس لا بد في بلد مصدر فيهم هم وأباء سقوط لهم فإنهم تنازلوا عن سقوطهم فغفروا من أكرام إليهم الله أنفسهم حق حقهم فلنزل بنها الله وكتاب في جانب الله ممن كفر الشرك بل وسوس في باب وأنهار فرجع إلى الله الإسلام يرزق ما قبله وأدركت الأرض من ربها ووضع الكتاب كتاب الأحكام ليعرض عليه يعترف بما قدمت يداه حتى إذا أنكر شهدت عليه جنوده شهدت عليه حواسه لأن ما طمحنا وطمحنا وطهنا وطهنا فلا يكون هناك شيء ولا يكون هناك تظلم وأشهد الله لا ظلم أحد وما كان ربك ولم يظلم ربك العباد وما كان ربك بظالم أحد فلله جل جلاله هو الحكم الحكيم الحكيم ورسول الحكيم ما شرفت الأرض من ربها ومنها الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وضع كتب الكتاب كتب الأعمال محصية منذ براءة الإنسان ذكر موسى في الأرض وفيما صدر عنه أو صدر له وهلك جنو الأرض هلك فلا يظلم مثقال ذرة وما يعمل من خير يزيده وما يعمل من شر يزيده وفي ذلك في الكتاب وجلاب النبيين والشهداء تحضير الأنبياء نبي كل أمة من الأمم أنبياء وجه إكرام يشهد هرمه إذا ما يقال لهم هل بلغت من الرسل هل أمروكم هل نهوكم هل أحذروكم يومكم هذا هل حوصوكم من النار وهب هذه ومثلة ربكم فاشهد الملك والانبياء يقولون بلا ربنا فاستهدنا وبلغنا ولذلك نبينا عليه الصلاه والسلام يحدث الاذى وهو يقصد خطبه الاذى وهو يقول اللهم هل بلغت يا الله هل بلغت ما امرت به اذ الرسل مكلفون ومحظورون ببلاغ من ربهم كتاب ربهم رساله ربهم فأجاب المحاضرون فكانوا مئة ألف وعشرين ألفا رجلا هم رآه كثيرا وصغيرا حرا وهبدا فقالوا اللهم نعم قالوا يا الله حفظ لأن رسولك قد بلغنا الرسالة قد بلغنا وهللنا أحسن إلينا وقام بالذي أمرته في خارقنا فكانوا وهم يقولون ذلك يرفع كتابته صلى الله عليه وسلم الى السماء اللهم اقبل يا الله قد هلا هذا هذا قالوا وانني مدعون هرمنا ما كيانا وهذا هو السماء فبلاد النبيين فكان قالوا النبينا عندما تاتي امته وامته احفظ الامم على الاسلام لان الرسالات السابقه رسالات قويه لم ترسل إلا بلا أحوالين لبن ذلك المصاب أن يرجل المصابين أما نبي الله يقال عنه نبي هذا ونبي هذا ونبي الخلق والله في هذه اللقاء المقدسة فأمره ربه أن يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رسول إلى الأبيض والأسود والأسفر فالرسول الى العربي والهجري فالرسول لكل نفس الارض منذ ظهر هنا في هذه الارض المقدسه والى يوم تحصيل النجوم الى يوم نصر الاسرائيليين في سنه

إلى بدء من الجبال إلى الأضعاف، وقضي بينهم بالحق بين العباد، وقضي بينهم بالحق وهم لها يغربون، لا يظلم أحد من الأرض، يؤدى الحق من أهل الحق، وينزع الحق لأهله، ينزع من الظالم، ويعود لأهله المظلومين. قال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ووفيت كل نفس ما عملت، يعطي الله كل نفس بالوفاء والكمال والزيادة، كل نفس ذكرا كانت هذه النفس أو أنثى، ما عملت، إن عملت خيرا وجدت، أم عملت شرا وجدت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ووجدت كل نفس ما عملت، كل نفس وفيت، أخذت حقها بالواجب، وفي نحرها لا ينقص من حسنات أحد، ولا يزاد في سيئات أحد، فقد يغفر السيئات ويزيد في حسنات جل جلاله. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، الله يعلم ذلك بلا كتاب ولا شهادة الأنبياء ولا شهادة الشهداء من الملائكة، ولكن الله حكم الحق وأعطى جل جلاله وحدا ورحمة للعباد، إلا أن يحفظ حقوقنا يكون حاكمها جل جلاله فاري معه بالشهود وبالكتب وبالقضايا مدونة مسجلة، منذ أخذ يهرب هذا الإنسان هذه النفس إلى أن ماتت ولقيت ربها، ووفيت لنفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، والله أعلم بفعل كل فاعل بإحسانه أحسن وبإيجاده أفضل. هذه الأحكام والقضاء بالحكم يأتي التنفيذ، فأقول ربنا وثيقا الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فعصى الحق وكفها النجاح، حكم بالحكم وقضى جل جلاله بين العباد، فأخذت الأحكام في التنفيذ، فملائكة الله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يخيطون بربهم يخيطون بالعباد ينتظرون أمرا من الله ينفذوا. فأمر بأهل النار أن يسافروا النار، فقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أنكم سوقا أخذوا جبعا فسيقوا على وجوههم سيقوا من الصوت. وسيق الذين كفروا سيق المشركون إلى ربهم زمرا، جمع زمرة أي جماعات، جماعة بعد جماعة، يبتدع بأئمة الكفر وبزعماء الشرك وبقادة الباطل وبالدهاء إلى الكفر، ثم تتبع جماعة جماعة، يأخذون سخطا يذرون على وجوههم يساقون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات جماعات. ومن هنا سميت السورة سورة زمر، يا أبي سلم في هذه الآية التي تليها، وسميت في سورة الغرف في الكلمة التي ذكرت في آية سابقة لأهل الجنة، أن فوق الغرف فوقها غرف مجرية. وسيق الذين كفروا إلى ربهم زمرا، إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها، حتى إذا جاءوا جنة وصلوا إليها، فتحت أبوابها تكون مغلقة، حتى إذا وصلوا للبال تفتح لهم استئجالا بعذابهم ويطعن جفعا ويرمون رميا ويقذفون قتلا بعد أن تلقوا على وجوههم من مقام الهرب ومقام الصدوان إلى أن جاءوا إلى جهنم وإذا بمجرد أن تروا جهنم تفتح لهم أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها قال يا أولئك